السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فوقفنا عند قول الماتن رحمه الله: وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني، وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، فإنه يطهر برش الماء عليه. عليك السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير. عندي. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى ورضي عنه: كل مائع خرج من السبيلين، كل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني. هذا فصل في بيان النجاسات وكيفية التطهير منها. قال رحمه الله: كل مائع خرج من السبيلين نجس، والمائع عكس الجامد. جزاكم الله خيرا. كل مائع خرج من السبيلين، وكل مادة في العموم، فهذا حكم يعم كل مائع خرج من السبيلين. المائعات التي تخرج من السبيلين البول، وهذا نجس بالإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ولما دخل رجل أعرابي المسجد فبال في ناحية منه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صبوا على بوله ذنوبا سجلا من ماء. والأمر بالغسل في الشرع إنما يكون الأمر بالغسل في الشرع الأصل فيه أنه يكون الأمر على الوجوب، أنه يكون لتطهير النجاسات. إذا أمر الشرع بغسل شيء إيجابا فإنما يكون ذلك دلالة على أن هذا الشيء المأمور بغسله نجس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أما أحدهما فكان لا يستبرئ لا يستنزه من بوله. فكل هذه الأدلة تدل على نجاسة البول. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بول الصبي ينضح وبول الجارية يغسل كما سيأتي. ثانيا، المذي. المذي كما قلنا قبل ذلك هو الماء الرقيق الشفاف الذي يخرج عند التفكر في الشهوة أو مقدمات الجماع، وهو نجس أيضا بالإجماع ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم للمقداد لما سأل عن المذي قال: يغسل ذكره، في رواية مذاكيره، ويتوضأ. فهذا دليل أيضا على نجاسة المذي. الودي كذلك نجس، وهو الماء الثخين الأبيض الذي يخرج عقب البول أحيانا أو عند حمل شيء ثقيل، وكذلك يغسل منه الذكر ويتوضأ منه من خروجه الإنسان. الدم، وهذا عقد له الماتن عليك السلام ورحمة الله وبركاته، عقد له الماتن فصلا خاصا به، وسيأتي الكلام على الدماء التي تخرج من الفرج، وهي ثلاثة دماء: الحيض و النفاس والاستحاضة. المني، قال: إلا المني، أي إلا المني فإنه طاهر. المني طبعا الغائط نجس بالإجماع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. المني طاهر على خلاف بين أهل العلم في طهارته ونجاسته. مذهب الشافعية، وهو المذهب الأقوى من ناحية الدليل في هذه المسألة، أن المني طاهر، والدليل على طهارته أدلة، منها ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أو قالت لقد رأيتني أفركه، يعني أفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فركا ثم أصلي فيه. فهذا دليل على طهارة المني، لأن المني لو كان نجيسا لوجب غسله، لم يكتفى بفركه، لأن الفرك يبقي الأثر وبل شيئا من عين المني أيضا على الثوب. وأيضا في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلت المني بعود من على ثوبه إذا كان رطبا، يعني لو المني رطب يسلته يزيله بعود، عود عشب إذخر عود، ها يسلته يزيله هكذا، أي يزيله من على ظاهر الثوب يسلته إذا كان رطبا. وهذا دليل على طهارة المني، لأنه لو كان نجسا لم يكتفى بإزالة ظاهره من على ظاهر الثوب ولوجب غسله. أيضا قال الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم، وقضية التكريم أن يكون منشأ الآدمي وبداية خلق الآدمي ها شيء طاهر لا شيء نجس، هذه قضية التكريم أن يكون بداية ما يخلق منه الآدمي طاهر. ولذلك كان أحد فقهاء الشافعية يتناظر ويتناقش مع أحد فقهاء الحنفية في هذه القضية، فدخل عليهم ثالث فقال الشافعي الفقيه الشافعي قال لا زال هذا يناقشني يناظرني في أن أصله نجس وأنا أقول أن أصله طاهر. هذه قضية التكريم، إن خلق الأدمي يكون أصله إيش؟ بدايته الطهارة لا النجاسة. ودلنا على ذلك الشرع قضية اختلاط المذي بالمني، وأنه لا يخرج مني إلا معه مذي، لا يدل وحده على النجاسة، لأن أدلة الشرع لم تعتبر هذه القضية. وهناك كثير من الأحوال يكون فيها نجاسات يعفى عنها ولا تعتبر، صحيح ولا لا؟ فدلتنا أدلة الشرع هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعلى ثوبه أثر المني، دلتنا أدلة الشرع على أن ما اختلط بالمني من مذي معفون عنه. كل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني، وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي. تكلم ابتداء عن كل ما يخرج من السبيلين، ثم تكلم عن جميع الأبوال والأرواث وأن غسلها واجب. جميع الأبوال والأرواث هذا يعم بول وروث الآدمي، وقد تكلمنا عنه، ويعم بول وروث غير الآدمي وغير الأدمي من الحيوانات، ينقسم إلى قسمين، إلى مأكول وغير مأكول. أما غير المأكول من الحيوانات فبولها وروثها نجس بالإجماع. ومن الأدلة من السنة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ثلاثة أحجار يستجمر بهن، فأتاه ابن مسعود بحجرين وروثت حمار فألقاها وقال هذه ركس. فهذا دليل أيضا على أن روث الحيوانات غير المأكولة نجس، لأن الحمار الأهلي نجس، الحمار الأهلي غير مأكول، استغفر الله، غير مأكول. النوع الثاني من الحيوانات هو ما يؤكل من الحيوانات، ما يؤكل من الحيوانات كالأنعام، البقر والجاموس والخيل والمواشي الأغنام والإبل كل هذه والطيور التي تؤكل ما يؤكل من الحيوانات، فبولها وروثها عند الشافعية أيضا نجس، ودليل النجاسة القياس على بول وروث ما لا يؤكل، بجامع أن كلا منهما مستحيل في بطن الحيوان مستقذر، كل من روث وبول ما يؤكل وما لا يؤكل هو عبارة عن طعام مستحيل في بطن الحيوان. مستحيل يعني يعني متحول من حالة إلى أخرى، من حالة الطعام إلى حالة الروث والعذرة والبول أعزكم الله. فهذا مستحيل في بطن الحيوان مستقذر، سواء كان من مأكول أو من غيره المأكول. لذلك ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن بول وروث ما يؤكل لحم أيضا نجس، والمسألة فيها خلاف قوي، ولعل قول الجمهور بطهارة ما بول وروث ما يؤكل لحمه أقوى من ناحية الدليل، لن نفصل، لكن اعلم الآن أن مذهب الشافعي هو نجاسة جميع الأبوال والأرواث، ولذلك قال غسل جميع الأبوال والأرواث بغض النظر عن كون الحيوان مأكول أو غير مأكول. قال غسل جميع الأبوال والأرواث واجب. سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على كيفية الغسل من النجاسة، غسل النجاسة والتطهير منها، إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه. بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، البول بول الرضيع، الصبي الرضيع الذي لم يأكل الطعام على سبيل التقوت بحيث يستغني بالطعام عن الرضاعة. أما لو كان الأصل فيه الرضاعة وأعطي طعام هكذا على سبيل التذوق يعني ها أو بداية الطعام فهذا لا يعتبر، إنما الكلام على من طعم على سبيل التقوت والتغذي. واضح؟ فإلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. قال فإنه يطهر برش الماء عليه. يبقى هنا تكلم عن أمرين، عن غسل وعن رش. قال غسل جميع الأبوال والأرواث واجب، ثم قال إلا بول الصبي ما له يرش لا يغسل. يبقى عندي غسل وعندي رش. كل النجاسات من الأبوال والأرواث حتى بول الصبي التي لم تأكل الطعام تغسل، إلا بول الصبي فإنه ينضح يعني يرش. ما الفارق بين النضح والرش وبين الغسل؟ السيلان والتقاطر. يعني السيلان والتقاطر، سيلان الماء على الشيء المغسول وتقاطر الماء منه علامة الغسل. أما النضح والرش فهو مجرد بل الايه المكان بالماء دون سيلان الماء عليه ودون تقاطر الماء منه. واضح الفارق؟ هذا الفارق بين الغسل وبين الرش. الفارق بينهما السيلان والتقاطر، سيلان الماء على المغسول وتقاطر الماء منه، هذا غسل. انما مجرد بل المكان بالماء ونضحه بالماء دون سيلان وتقاطر فهذا رش او نضح. ما الفارق بين أو ما الدليل على التفرقة بين بول الصبي الذي لم يطعم لم يأكل الطعام وبين غيره؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح وبول الصبية يغسل. بول الغلام ينضح. قال قتادة وهذا ما لم يطعم فإن طعم غسل جميعا، فإن طعم غسل جميعا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بغلام صغير لم يأكل الطعام. وهنا قول الراوي، قول أم قيس لم يأكل الطعام، لم يأكل الطعام، ذكرها لهذه الصفة يدل على أن هذه الصفة إيه؟ مؤثرة في الحكم. هي قالت أنها أتت بابن صغير لها لم يأكل الطعام، فذكرها لهذه الصفة دليل على أنها فهمت أن هذه الصفة لها تأثير في الحكم. والذي يدلك على ذلك قول قتادة هذا إذا لم يطعم، فإن طعم غسل جميعا. فقالت لم يأكل الطعام، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه صلى الله عليه وسلم، فقال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء ثم مضح به المكان ولم يغسله، تقول ولم يغسله. فهذا دليل على التفرقة بين بول الصبي الذي لم يطعم وبين غيره. العلماء يقولون ما الفارق بين بول الصبي وبول الصبية اللذان لم يطعما؟ المسألة كل يعني الكلام الذي ذكروه كله اجتهادي، التفرقة كلها اجتهادية لم يدل عليها دليل من النقل. بعضهم يقول لأن النفس أدعى ومتعلقة أكثر بالغلمان بالصبيان، فتدعو إلى حمل الصبيان أكثر مما تدعو إلى حمل البنات، فيصيب الإنسان من بول الصبي الصغير أكثر ما يصيبه أكثر مما يصيبه من بول الصبية، وبالتالي جاء التخفيف مناسب في حال بول الصبي لأن المشقة تجلب التيسير. هذه وجهة لبعضهم. وبعضهم قال لأن بول الصبية تركز في مكان واحد، وأما بول الصبية فيرش يتفرق في أماكن كثيرة فلا يجزئ فيه إلا الغسل، لأن صعب هنا تحديد موضع النجاسة. وبعضهم قال لأن بول الصبية بول البنات يكون أكثر كثافة وأنتن، فهذا أدعى إلى غسله. والمسألة اجتهادية، الذي دلنا عليه الشرع أن بول الصبي إذا لم يغسل إذا لم يطعم فإنه لا يغسل، وإنما يكتفى به بالنضح يعني بالرش. قال ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح، وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه. هذه الجملة البليغة من القاضي أبو شجاع رحمه الله يقول فيها لا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح، هذا يدلنا على عدة أشياء. أولا أن الدم والقيح من النجاسات، هذا أول حكم في هذه الجملة. والدم معروف وهو نجس بالإجماع، وقد نقل أكثر من 13 عالما إماما من أئمة المسلمين الإجماع على نجاسة الدماء، والقول بطهارة الدماء بدعة. أول من قال بها الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وتبعه على ذلك جماعة. والشوكاني رحمه الله له أقوال يخالف فيها الإجماع، وهو لا يرى بحجية الإجماع أصلا، وهذا من أخطائه. جميع الدماء نجسة المسفوحة، والدم اليسير معفون عنه لا طاهرا. هناك كتاب اسمه تحذير النبلاء من مخالفة الإجماع على نجاسة الدماء، تحذير النبلاء من مخالفة الإجماع على نجاسة الدماء، مطبوع في دار الخلفاء، دار الخلفاء. راجعوا في المسألة تجد إن شاء الله تعالى تكفيك بإذن الله تعالى في المسألة، يعني الإجماع، نقل الإجماع على نجاسة الدماء وشبهات من قلب الطهارة والرد عليها كلها. وإزاي يحمل في بطنه النجاسة العذرة والبول؟ إذا قلنا إزاي إن قضية التكريم ولقد كرمنا بني آدم، يبقى ما ينفعش الدم اللي في عروقه يبقى نجس والشيء الذي يتغذى منه يبقى نجس ويحمل شيئا نجسا، وهذه من شبهات من قلب طهارة الدماء. وهذا كلام ضعيف. لما؟ لأن العلماء لهم قاعدة أن النجاسة في معدنها لا حكم لها، النجاسة في معدنها لا حكم لها. يعني إيه في معدنها؟ في مكانها. العذرة التي تحملها أنت بين جنبيك والبول، هل لها حكم النجاسة؟ ها؟ يبقى أنت حامل، إذا خرجت فالدماء في العروق كذلك لا حكم له بالنجاسة. واضح. هناك أدلة كثيرة ذكرها من قال بنجاسة الدماء، وبفضل الله رددت عليها كلها في هذا الكتاب، راجعوه إن شاء الله تعالى تستفيدون منه. وإذا تأثر أننا نجيب منه نسخ إن شاء الله ربنا يصل يعني. فالدماء كلها نجسة. والقيح دم فاسد فهو أولى بالنجاسة. القيح دم فاسد فهو أولى بالنجاسة. ولذلك الإمام أحمد لما تكلم عن القيح والمذي القيح والدم قال أما الدم فلم يختلفوا فيه. والقيح هو عبارة عن دم فاسد، دم فاسد. فلذلك هنا قال لا يعفى عن شيء من النجاسات عليك السلام إلا اليسير من الدم والقيح. يبقى أول حكم في هذه الفقرة أن الدم من النجاسات، والدليل على نجاسته الإجماع وقول الله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي فإن المذكور رجس. الأمر الثاني في هذه الفقرة أنه يعفى عن اليسير من الدم والقيح، وهذا أصل في باب النجاسات، أن التخفيف والعفو عن اليسير يدخل في هذا الباب. يسير النجاسات يعفى عنها، لكن لا على الإطلاق. هنا قيد مهم، لأن هناك خطأ في هذه المسألة، إن البعض يقول اليسير معفو عنه هكذا مطلقا. لا، اليسير لا يعفى عنه إلا عند مشقة الاحتراز. الضابط في هذه المسألة أن العفو منوط بما يشق الاحتراز عنه غالبا، وهذا لفظ شمس الدين الرملي. العفو منوط، يعني إيه منوط؟ معلق. الإناطة يعني إيه؟ تعليق. والمناط مكانه التعليق، مكان التعليق. بلاد قال شاعرهم ذات أنواط، نعم، التي يعلق فيها، التي كان يعلق فيها المشركون الأسلحة. وقال شاعرهم بلاد بها نيطت علي تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها. بلاد بها نيطت يعني علقت عليها تمائمي، فالإناطة يعني التعليق. فيقول هنا الضابط في ذلك منوط، الضابط في ذلك أن العفو منوط معلق بما يشق عنه الاحتراز غالبا. فالقاعدة أنه يعفى عن اليسير عند مشقة الاحتراز لا مطلقا، وسيأتي ذلك أو بيان ذلك في عدة فروع، منها على سبيل المثال وهو يتعلق بالدماء، أنهم قالوا يعفى عن قطرة الدم أو نقطة الدم في الثوب، ولا يعفى عنها في الماء، ويعفى عن قطرة البول في الماء ولا يعفى عنها في الثوب. يعفى عن قطرة الدم في الثوب ولا يعفى عنها في الماء، ويعفى عن قطرة البول في الماء ولا يعفى عنها في الثوب. لما؟ لأنه وإن كانت القطرة في الحالتين يسيرة، لكن هناك مشقة احتراز في حالة الثوب، لا يمكنك أن تحترز غالبا من أن يخلو ثوبك من قطرة دم، لأن هذا أمر يشق الاحتراز عنه، لأن جسم الإنسان لا يخلو من بثرة خدش. فأن يخلو جسدك وثوبك من قطرة دم هذا يشق الاحتراز عنه غالبا. فقالوا يعفى عن اليسير من الدماء في الثياب. إنما قطرة الدم في الماء، إيه اللي جاب الدم عند الماء؟ ما فيش مشقة احتراز هنا. فقالوا ولا يعفى عن قطرة الدم في الماء. قطرة البول في الماء يشق الاحتراز عنها، لأن الماء دائما موجود عند مكان قضاء الحاجة لاستعماله في الاستطابة والاستبراء، واضح؟ فقد يصيب الماء رذاذ من البول، فهنا في مشقة احتراز. ولا يعفى عن قطرة البول في الثوب، لأنك مأمور بالاستبراء. صحيح ولا لا؟ فهنا هذا الفرع يدلك على أنهم لم يعفوا عن كل يسير، وإنما عن اليسير الذي يشق الاحتراز منه. واضح؟ الأمر الثالث في هذه الفقرة أنها تدل بالمفهوم على أنه لا يعفى عن الكثير، لا يعفى عن الكثير من الدم والقيح إلا حال الضرورة، كما كان حال عمر رضي الله عنه وأرضاه، جرحه يثعب دما، كيف يصلي؟ لا يمكنه أن يوقف هذا الدم، هل يترك الصلاة؟ لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه. يبقى إذن لابد أن يصلي على حاله، ما زال المسلمون يصلون فيه جراحته. من حسن البصري قالها للدلالة على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، لكن أيضا يدلك على أن المسلمين في حالة الحروب مع كثرة الجراح لا يمكنهم أن يتحرزوا من هذه الدماء، هذا حال ضرورة، فيصلون على حالهم، ولا تدل هذه الأثار على طهارة الدماء، لأن هذه كلها حالات ضرورة. جرحه يثعب دم، يقول لك يبقى الدم طاهر، طب هيعمل إيه؟ هل تمكن من التطهير من الدماء ولم يفعل عمر؟ بالطبع لا. يبقى هذا لا يستقيم الاستدلال به على طهارة الدماء، لأن هذه حالة ضرورة، والضرورة لها أحكامها الخاصة. لا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح، كما قلنا عند مشقة الاحتراز يعفى عن اليسير من الدماء، كدم يقول العلماء دم البراغيث ودم البثرات والجروح اليسيرة والخدوش، هذه كلها يعفى عنها لمشقة الاحتراز. وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه. ما لا نفس له سائلة يعني ما لا دم له سائل، ما لا دم له سائل، وما لا دم له سائل يعني كل ما لا يسيل له دم فوق رأس الجرح. هناك أشياء إذا ضربت إذا جرحت يسيل دمها وهذا هو الغالب، وهناك أشياء لا يسيل دمها وإنما يقف دمها على رأس الجرح، مش ملهاش دم، لها دم لكن لا يسيل، يعني البعوض أو الذباب أو الوزغ اللي هو إيه البرص، يعني لما بتضربه بيسيل دمه، فيه دم ولا مفهوش؟ فيه دم لكن لا يسيل، يقف على رأس الجرح. فهذا يقول العلماء لا دم له سائل. العقارب، العقرب، الخنفساء، هذه الأشياء أعزكم الله كلها لا دم لها سائل. فهذه إذا وقعت في الإناء وماتت فيه فإنها لا تنجسه. عندنا قاعدة أن الميتة نجسة، وهذا يعم كل ميتة، ما لا دم لها سائل وما لها دم سائل. لكن الأشياء التي لا دم لها سائل يشق الاحتراز عنها، كالذباب يشق الاحتراز عنه جدا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليملقه فليغمسه ها فإن في أحد جناحيه الداء وفي الأخرى أو في الآخر الدواء، وإنه يتقي بالتي فيها الداء فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه الداء وفي الآخر الدواء، وإنه يتقي يعني يسقط في الإناء بالتي فيها الداء. هذا دليل على أن ما لا نفس له سائل إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه. وجه الدلالة، الآن الذبابة لو وقعت في إناء فيه شاي حساء ساخن، السنة تقول إيش؟ طب لما تغمسه إيه اللي هيحصل؟ هيموت ولا مش هيموت؟ هيموت، صارت ميتة، والميتة نجسة. هل نجست الإناء وما فيه؟ لم تنجسه، لأنه لو كانت تنجسه ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بغمسها في الإناء، واضح؟ فهذا دليل على أنها لا تنجس ما في الإناء. والعلة هنا أن هذا شق الاحتراز منه، يكثر يشق الاحتراز منه، فبالتالي خفف فيه الشرع وقاس العلماء على الذباب سائر ما لا نفس له سائلة. هنا قضية مهمة، وهي أننا نقول يعفى عن اليسير من النجاسات عند مشقة الاحتراز. ذبابة طيرة يشق الاحتراز منها، وقعت في الإناء بقدر الله سبحانه وتعالى، خلاص هذا شق الاحتراز منه، وبالتالي يعفى عن يسير هذه النجاسة وتملق وتنزع وانتهت القضية. لكن لو جاء هو بذبابة ميتة وطرحها في الإناء، هل تنجسه أم لا؟ طبق القاعدة، يعفى عن اليسير عند مشقة الاحتراز. هنا في مشقة من الاحتراز؟ لا مشقة، هو الذي وضعها في الإناء، فلا معنى هنا للقول بالعفو، فينجس ما في الإناء بالرغم من أن هذه ذبابة وهذه ذبابة، واضح؟ نعم. كل ما لا نفس له سائلة. أنت لم تؤمر بالأكل والشرب، عايز تشرب اشرب، تعافوا، ها خلاص انتهت القضية. كنت مرة في محاضرة في منطقة يعني في الصحراء، والإخوة كلهم ما شاء الله إخوة يعني أبناء الصحراء، يعني في جلد وفي قوة، كوبات عصير وقعت فيها الذباب، فأنا بديهيا بمنديل كده غمست الذبابة، وإن طلعتها وإن شربت. دي السنة يعني، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فالإخوة بقى اللي عمل كده واللي طلع تقيأ برا المسجد، قلت لهم إيه يا إخوة؟ أمال في اسكندرية بقى الإخوة هتعمل تموت مني في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أفعله أو يتحرجون من الشيء أفعله، صلى الله عليه وسلم. وقاس العلماء عليه غيره. والقياس ده دليل شرعي ولا أنتوا ظاهرية؟ الغمس ماله، صلى الله عليه وسلم. دي حكمة، إنما أنا عندي حكم متعلق بالنجاسة اللي هو إيه؟ أنت تقصد يعني الغمس له علة، مسألة الداء والدواء، ما تغمسش البورس يا شيخ، شيله ارميه واشرب. أنا أتكلم الآن عن مسألة لو وقع ومات، دعك من الغمس، وقع ومات كالفأرة مثلا، مثلا وقع ومات، ها؟ لا ده مسألة، لا ده مسألة، إيه ده؟ الفأرة فيها دم، مسألة أخرى نعم، بس ال ال ال الوزغ ده لا دم له سائل، وقع مش عايز تغمسه ما تغمسهوش، انزعه. اللي في الإناء نجس ولا طاهر؟ طاهر. أنت مش عايز تشربه أنت حر، اديه لحد تاني. ما تقولوش بس. فأرة لها دم لا تقص على ذلك. ما يطرحوش يعني ايه؟ خليه ويكمل اكل. ده موضوع تاني. ده ما لا نفس له سائله، اذا وقع في الاناء ومات فيه فانه لا ينجسه. عرفنا ما فيها من احكام؟ قلنا هذا خاص بالذباب اذا وقع في الاناء دون قصد، اما اذا اخذ هو ما لا نفس له سائله ميتا وطرحه في الاناء فانه يتنجس لعدم مشقه الاحتراز. ايضا هذا الامر خاص بما إذا لم يتغير ما في الإناء، أما إذا تغير ما في الإناء بالنجاسة فإنه ينجس على الأصح في المذهب. يعني لو كثر الواقع في الإناء إلى درجة أنه نجس، أنه غير الإناء، فهذا يعني فما في الإناء يأخذ حكم النجاسة لتغيره بالنجاسة. إذن إذا كثر الواقع في هذه الحالة وغير في هذه الحالة نحكم لما في الإناء بالنجاسة، لأن هنا هذه صورة غيرت وفارقت الصورة التي جاءت في الحديث. الحديث ذكر إيه؟ ذبابة واحدة، وهذه لا تغير. طيب. قال والحيوان كله طاهر، والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي. الحيوان كله طاهر، وهذا أصل في الشريعة، أن الأصل في الأشياء الطهارة ما لم يدل الدليل على نجاستها. والدليل على هذه القاعدة قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذا سياق امتنان، يمتن الله تعالى على عباده بأنه خلق لهم كل ما في الأرض، ولا تتم المنة ولا يكمل ولا تكمل إلا إذا جاز لنا أن ننتفع بهذه المخلوقات، ولا يحصل الانتفاع بها إذا كانت نجسة. واضح؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طب الأصل في الأشياء النجاسة، يبقى كل ما في الأرض نجس إلا ما دل الدليل على طهارته مثلا، فهل يستقيم ذلك مع المنة والامتنان؟ خلق لكم ما في الأرض جميعا ولا يمكنكم أن تنتفعوا به لنجاساته وقد أوجب علينا اجتناب النجاسة، إذن لا تكمل منا. فدل ذلك على أن، أو دلت هذه الآية على أن الأشياء، الأصل في الأشياء الحل، والأصل في الأشياء الطهارة، والأصل في الأشياء الطهارة. لذلك قال الحيوان كله مأكول وغير مأكول، إنسي ووحشي، الحيوانات كلها طاهرة إلا ما استثني. قال إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهم. أما الكلب فالدليل على نجاسته قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبع مرات، إحداهن وأولهن في رواية وثامنهن في رواية بالتراب. فهذا أمر بالتطهير لم يرد في الشرع مثله، لأنه ليس عندنا نجاسة في الشرع، جاء نص بغسلها سبع مرات إلا نجاسة أو إلا لعاب أو ولوغ الكلب، فدل ذلك على أنها نجاسة، وأي نجاسة؟ نجاسة مغلظة. ووجه الدلالة من الحديث على نجاسة اللعاب أو ولوغ الكلب أن الشرع أمر بالغسل، والغسل إنما يكون لأمرين: إما لحدث وإما لنجس، ولا حدث في الإناء، فلم يبق إلا أن الغسل لإزالة النجس. أمر الشرع بإراقة ما في الإناء، هذا دليل على فساده ونجاسته، لأنه لو كان طاهرا لم يأمرنا بإراقته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرت السؤال وإضاعة المال، وهذه إضاعة للمال. فلو كان هذا مما ينتفع به ما أمرنا بإراقته. هذا أولا. ثانيا، أمر بالغسل، والغسل إنما يكون في الشرع لأمرين: إما لرفع حدث أو لإزالة نجس، ولا حدث على الإناء، فلم يبق إلا أن الأمر بالغسل هنا لإزالة النجس. واضح؟ فدل ذلك على نجاسة ولوغ الكلب ولعابه. وإذا كان لعاب الكلب نجسا دل ذلك على نجاسة الكلب كله عند الشافعية، ذلك أنهم قالوا: إذا كان لعاب الكلب نجسا وهو أطيب ما فيه. يعني إيه أطيب ما في الكلب لعابه؟ يعني مش بيقولوا لعاب الكلب طيب كما فهم البعض، لا، هم بيقولوا نجس ويغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، إزاي بيقولوا طيب؟ إنما قالوا هو بالنسبة للكلب هذه، يعني هذا طيب إيه؟ نسبي إضافي، بالنسبة للكلب هذا أطيب ما فيه لكثرة ما يتجدد، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. اللعاب في فم الكلب يتجدد لحظة بلحظة، والشيء المتجدد دائما يكون نقيا جديدا، واضح؟ فقالوا لكثرة ما يلهث لعابه متجدد دائما، فإذا كان متجددا دائما فهو أطيب ما فيه، فإذا كان أطيب ما فيه نجس فما بالك ببقيته؟ وإذا كان اللعاب نجسا فكيف باللحم الذي خرج منه اللعاب؟ ها؟ فقالوا هذا يدل على نجاسة الكلب كله، هذا يدل على نجاسة الكلب كله. والخنزير لأنه ها أشر من الكلب، قال الله سبحانه وتعالى ولحم خنزير فإنه رجس، والخنزير أشر من الكلب، وقد أمرنا الشرع بقتل الكلب إن كان عقورا، أما الخنزير فيقتل في كل حال حتى ولو لم يضر. ولذلك عيسى عليه السلام لما ينزل آخر الزمان إيش يفعل؟ ويقتل الخنزير. قال وما تولد منهما أو من أحدهما، ما تولد من الكلب والخنزير أو من كلب وشيء آخر أو خنزير وشيء آخر، فكذلك نجس تغليبا للنجاسة. قال إلا السمك والجراد والآدمي، أي هذه الثلاثة أشياء ميتتها طاهرة استثناء من بقية أنواع الميتة، فكل ميتة قال والميتة كلها نجسة، الميتة كلها نجسة، تكلمنا عن الميتة قبل ذلك وقلنا أن الإجماع منعقد على نجاستها، وشذ الشوكاني في موضع من كتبه وقال بطهارة الميتة أيضا، هذا شذوذ عجيب. الميتة انعقد الإجماع على نجاستها، ودلت على ذلك الأدلة من السنة من القرآن ومن السنة ومن الإجماع كما قلنا. من القرآن قول الله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة لميمونة ميتة فقال هل أخذتموها، هل أخذتم إهابها فانتفعتم به، وفي رواية فدبغتموه فانتفعتم به، فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها، في رواية قال دباغ الأديم زكاته يعني طهارته، وهذا يدل على نجاسة دباغ نجاسة إهاب الميتة وبالتالي نجاسة الميتة. كل غير معقول اللحم غير الكلب والخنزير طاهر إلا روث. إيه القاعدة دي؟ سيب الروث والبول وسيب الحيوان. هي طرأ كده في ذهنك سؤال؟ طب استنى ما انتهي. البول والروث عند الشافعية كله نجس مأكل غير مأكل، الحيوان عند الشافعية كله طاهر مأكل غير مأكل إلا الكلب والخنزير، الميتة كلها نجسة طاهرة، الميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي. أما السمك والجراد فلقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا السمك والجراد. هذا الحديث مختلف في وقفه ورفعه، والأرجح أنه موقوف على ابن عمر، وهذا لا يسقط الاحتجاج به لأنه موقوف له حكم المرفوع، لأن هذا حكم لا يعرفه ابن عمر من تلقاء نفسه، إنما يعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا لا اجتهاد فيه. وحلت لنا ميتتان السمك والجراد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته، الحل ميتته، فدل ذلك على أن ميتة السمك حلال ولا تكون حلالا إلا إذا كانت طاهرة، والجراد كذلك وما زال يؤكل، كان الصحابة يأكلونه في الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم ويأكله أهل الجزيرة بعضهم إلى الآن. والآدمي أي أن ميتة الآدمي كذلك طاهرة، والدليل على ذلك أدلة، منها قول الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم كما في البيهقي إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، حسنه شيخ الألباني رحمه الله، إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. قال ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات إحداهن بالتراب. معلش أنا عايز أنتهي علشان الإخوة عندها امتحانات. بعد ما ننتهي من الشرح إن شاء الله نفتح باب الأسئلة. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات إحداهن بالتراب، ويغسل من سائر النجاسات 1 مرة تأتي عليه، والثلاثة أفضل. أتكلم هنا عن إزالة النجاسات والتطهير منها. ابتداء قال غسل جميع الأبوال والأروث واجب، وهذا حكم عام في النجاسات كلها، أن غسل النجاسات واجب في كل الأحوال إلا عند العجز، والقاعدة في ذلك أن الواجبات كلها تسقط بالعجز. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات، 7 مرات إحداهن بالتراب. هيتكلم عن النجاسة المغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير. ذكر الإناء هنا جرى فيه مجرى الغالب، لأن الغالب أن الكلب يلغ فيه الإناء، ولكن هذا لا يعني أن هذا الحكم خاص بالآنية، وإنما الحكم في كل ما يصيبه لعاب الكلب حتى الثوب والبدن يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. ونقول في ذلك، هل العلة التي لأجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل 7 مرات إحداهن بالتراب اللعاب أم الإناء؟ اللعاب، واللعاب في الإناء هو اللعاب في البدن، هو بنفسه اللعاب في الثوب، فلا وجه لمن يقول ده خاص بالإناء. هذه ظاهرية فجة، اللي يقول ده حكم خاص بالإناء ظاهرية عجيبة. العلة اللعاب، هل هناك فارق بين هذا اللعاب إذا أصاب الثوب أو أصاب البدن أو أصاب الإناء؟ لا فارق، هو اللعاب خلاص. فهذا حكم عام. الشافعية في المعتمد عندهم أن هذا يعم لعاب الكلب وغير لعاب الكلب، يعني إذا أصاب بول الكلب شيئا يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، وإذا أصاب بدن الكلب شيئا يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، وهذا المعتمد عند الشافعية. وفي وجه قواه النووي رحمه الله في المجموع أن بدن الكلب لا يقاس على لعاب الكلب، وهذا الأرجح من جهة الدليل، لكن المعتمد في المذهب أن لعاب الكلب وبدن الكلب سواء، ما أصاب من شيء فإنه يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. والدليل على ذلك الحديث المشهور، فليرقه وليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. والمعتمد في المذهب أن الأولى أن يجعل أول الغسلات بالتراب، لأن الغسلات بالماء بعد ذلك تزيل التراب فيبقى الإناء نظيفا لا نجاسة ولا تراب، فيجعل التراب في أول الغسلات. والخنزير قياسا على الكلب ولأنه أشر منه. وفي وجه آخر في المذهب أن الكلب أن الخنزير نجاسته كسائر النجاسات لا يشترط فيها التسبيع، وهذا خلاف المعتمد في المذهب، وإن كان قواه الناوي أيضا رحمه الله في موضع. يبقى الكلب في المعتمد والخنزير كلاهما نجاساته مغلظة تطهر بالتسبيع 7 مرات إحداهن بالتراب. ويغسل من سائر النجاسات 1 مرة تأتي عليه، والثلاثة أفضل. سائر النجاسات غير الكلب والخنزير كالبول والغائط والدم والمزي وغيرها من أبوال وأرواث الحيوانات فإنها تغسل 1 مرة تأتي عليه أو على قدر الحاجة، والثلاثة أفضل، لأن التثليث مستحب في التطهير مطلقا. والمعنى أن سائر النجاسات تغسل على قدر الحاجة، فإن زالت النجاسة بغسلة أجزأت ويستحب التثليث ولا يجب، وإن لم تزل إلا بغسلتين وجبت غسلتان، وإن لم تزل إلا بـ3 وجبت 3، وإن لم تزل إلا بـ10 وجبت 10، وهكذا. فلا يشترط عدد، إنما يشترط أن تغسل إلى أن تزول النجاسة. ويستحب التسليث أو الإيطار إن تعديت الثلاثة. النجاسة لها لون وطعم ورائحة. اللون لون النجاسة، والرائحة والطعم. هل يتخيل مسألة الطعم في النجاسة؟ نعم، إذا كان المتنجس هو الفم أو كان شيئا مأكولا. واضح؟ يعني لو أكل إنسان شيئا نجسا ميتا، أو شرب شيئا نجسا، أو سال دم في فمه كثير، فبقي طعم النجاسة في فمه، فهنا هذا بقي الطعم، فبقاء الطعم دليل ظاهر على بقاء النجاسة. فلذلك نقول الشيء المتنجس يغسل، فإن بقي فيه طعم النجاسة فهو ما زال نجسا يجب أن يغسل إلى أن يزول الطعم، وإن بقي فيه لون النجاسة ورائحتها معا دل ذلك على بقاء النجاسة، فوجب أن يغسل إلى أن يزول الطعم أو الرائحة. وإن بقي فيه طعم، وإن بقي فيه رائحة، استغفر الله، رائحة، وإن بقيت فيه رائحة فقط أو لون فقط بعد الاجتهاد في الغسل، طهر الشيء لعسر إزالة الرائحة واللون. خلي بالك، عندي طعم وعندي لون وعندي رائحة، الشيء الوحيد الذي إذا بقي بمفرده وجب الغسل إلى أن يزول هو الطعم، لأن وجود الطعم دليل على وجود عين النجاسة، فلا بد أن يزول. أما اللون والرائحة فإن بقي أحدهما منفردا مع الاجتهاد في الغسل عفي عنه، لأن هذا مما يشق. هناك أشياء نجاسات لا يزول لونها من الثوب، مثلا كالدم، دم الحيض مثلا قد يؤثر في الثوب ولا يذهب مع الاجتهاد في الغسل، وكذلك الرائحة وحدها. أما إذا بقي اللون والرائحة معا فهذه أمارة قوية على بقاء النجاسة، فوجب أن تغسل إلى أن يزول أو يزول أحدهما. واضح؟ قال: ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه، والثلاثة أفضل. وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. هذه الفقرة أولا دلت على نجاسة الخمر، والمقصود بالنجاسة هنا النجاسة الحسية، وهذا مذهب الأربعة وعامة أهل العلم، ولم يخالف فيه إلا ربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، والليث ابن سعد إمام أهل مصر، وهذا اختيار المزني من أصحاب الشافعي، أن الخمرة طاهرة طهارة حسية. أما سائر العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم فعلى أن الخمر نجسة، نجاسة حسية ومعنوية. والدليل على نجاسة الخمر قول الله سبحانه جل في علا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ورجس أي نجس، دلت هذه الآية على نجاسة المذكورات. دل الإجماع على أن النجاسة المذكورة في الأنصاب والأزلام والميسر نجاسة معنوية ليست حسية بالإجماع. الميسر والأنصاب والأزلام بالإجماع ليست نجسة، نجاسة حسية، والذي دلنا على ذلك الإجماع. وبقيت الخمر على ظاهر الآية، لم يصرفها عن ظاهرها دليل، ومجرد الاقتران ليس دليلا على أن الكل له حكم واحد، لأن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة. ومن الأدلة أيضا على نجاسة الخمر حسيا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اتخاذ الخمر خلا فقال لا، واستأذنه جابر في تخليل خمر لأيتام فأمره بإراقتها، وهذا دليل على نجاسة الخمر، لأن التخليل الخمر بطرح شيء فيها، تخليل الخمر بطرح شيء فيها يؤدي إلى تنجيس الخل. كيف تخلل الخمر؟ أنت عارف أن الخل بيتخذ من الخمر ولا لا؟ طيب، لا سبيل إلى إيجاد الخل إلا بتخمير العصير، واضح؟ الخل يتخذ من الخمر، ولذلك العلماء يقسمون الخمر إلى قسمين، خمر محترمة وخمر غير محترمة. يعني ايه خمر محترمه؟ فين الاخ اللي كان بيقول لي يعني بقول له حيوان محترم بيقول لي حيوان ابن ناس غايب؟ خمر محترمه يعني ايه؟ محترمه شرعا يعني ايه؟ كيف تكون الخمر محترمه شرعا؟ يقولون العصير، الخمر التي عصرت لا بنيه الخمريه فهي خمر محترمه، يعني عصر الثمرات بنية العصير فتخمرت، عصر العنب ليتخذ منه عصيرا يشربه عصير فتخمر فأبقاه ليكون خلا، ده اسم خمر محترمة لا تراق. أو عصره ابتداء ليخمره ليتخذ من الخمر خلا، فده اسم أيضا إيه؟ خمر محترمة، لأنه لا سبيل إلى إيجاد الخل إلا بتخمير العصير. أما الخمر الغير محترمة فهي المعصورة بنية التخمير، عصر عشان يعمل خمر، فهذه التي يجب إراقته. محترمة يعني إيه؟ واحد عمل عصير عشان يعمله خل، وأثناء عمله خل، تحويله إلى خل، لابد أن يمر بمرحلة التخمر. ما تجيش تقول له دي خمر يجب إراقتها وتقوم إيه؟ هي بقى لا سبيل إلى إيجاد الخل، ونحن نعلم أن الخل حلال بالإجماع، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم نعم الإدام الخل، فهذه خمر محترمة. طيب الخمر هذه كيف تتحول إلى خل؟ هناك طرق، منها أن تتحول إلى خل بنفسها بعد فترة، ومنها أن تتحول إلى خل بنقلها من الشمس إلى الظل أو من الظل إلى الشمس، ومنها وهذه أيضا حلال وتطهر بها، يطهر بها الخل، تتحول الخمر إلى خل فيكون طاهرا. يبقى الحالة الأولى يطهر بها، تطهر بها الخمر حين تتحول إلى خل بنفسها، والحالة الثانية أيضا تطهر حين تتحول إلى الخل بنفسها، لأنها استحالت من شيء إلى شيء آخر. العلة في التحريم كونها مسكرة، لما تحولت إلى خل زالت العلة، وزال الإسكار فزالت العلة، فزال حكم الحرمة وأيضا زال حكم النجاسة لأنها تحولت إلى شيء آخر. الصورة الثالثة أن نأتي على الخمر ونطرح فيها شيئا. يعني نطرح فيها شيء؟ يعني يجعل الخمر ويحط فيها مثلا خبز، خميرة، خبز، تفاح، بصلة. مش تسمع عن أنواع خل متعددة؟ فيضع فيها شيء، هذا الشيء يعمل عمل الخميرة فتتحول الخمر إلى خل بعد فترة. في هذه الحالة إذا خللت الخمر بطرح شيء فيها لا تطهر. لما؟ لأن الخمر نجسة. طرحنا فيها شيئا إيه اللي هيحصل له؟ هيتنجس، مش كده؟ هذا الواقع في الخمر، في الخميرة هذه، الخبز لما وضع في الخمر تنجس. لما تحولت الخمر إلى خل، الخل طاهر لكن جواه الخبز المتنجس، مش كده؟ فيتنجس الخل به الخبز فيرجع الخل نجسا. فلذلك قالوا إذا خللت بطرح شيء فيها لم تطهر، لأنها تتنجس بالمطروح فيها. ولذلك لما طلب من سئل النبي صلى الله عليه وسلم أخللها، سئل عن تخليل الخمر قال له، قال له لا أعرف كيفية صناعة الخل دلوقتي، تكلم على الطريقة البدائية. لا ما بقولش خل التفاح حرام، ممكن يكون هذا عصير تفاح وخلل، واضح؟ يبقى إذا تخللت الخمر بنفسها عن طريق مدة زمنية أو عن طريق نقلها من الشمس إلى الظل أو من الظل إلى الشمس تطهر، لأنها استحالت إلى شيء آخر وزالت علة التحريم وهي الإسكار. وإذا حرمنا أو الخل، أو إذا قلنا بنجاسة الخل المتحول من الخمر، فلا سبيل لنا إلى إيجاد خل، وقد علمنا من الشرع أن الخل حلال. أما الحالة الثانية أن نطرح شيئا فيها تتحول الخمر إلى خل، فنقول هنا بعد تحولها إلى خل يتنجس الخل بالمطروح فيها فيعود نجسا، فلذلك نهى الشرع عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، وأمره بإراقة الخمر حين طلب منه أو سأله عن تخليلها، بالرغم من أنها كانت لأيتام. الخمر كل ما خامر العقل، وهذا يعم كل مسكر سواء كان من العنب أو من الرطب والتمر أو من الذرة أو من الشعير أو من العسل أو من غيرها. قال بعد ذلك يخرج من الفرج ثلاثة دماء، دم الحيض والنفاس والاستحاضة. هذا إن شاء الله تعالى نرجئه إلى يوم الجمعة، يوم الجمعة ننتهي إن شاء الله من كتاب الطهارة، ويشرفنا إن شاء الله تعالى الدكتور أحمد خليل في محاضرة بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. الإخوة اللي عندها أسئلة